بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. أيوب عليه السلام من أنبياء الله الذين ابتلوا ابتلاء عظيما في بدنهم، فقد كان عليه السلام أصيب بمرض، وجاء في بعض الآثار أنه أقعده 18 سنة، وفقد أبناءه وأهله، ولم تبق له إلا زوجته، وفقد ماله، وأصبح يعيش يعني في مكان خرب. فهو ابتلي ابتلاء شديد في نفسه بالمرض، وفي أهله بالموت، وفي ماله بالافتقار، فلم يبقى لديه من الدنيا شيء. وكان مع هذا كله غاية في الأدب، وغاية في الصبر، وغاية في الاحتساب، حتى جرى على لسان عموم المسلمين صبر أيوب، صبر أيوب، يعني شدة صبره وكثرة صبره. وكان إذا قيل له ادعو الله تعالى أن يعافيك، فيقول: شفيت أكثر من ذلك، يعني السنوات التي كانت فيها معافاة. وحتى لو تلاحظون هنا أدبه في دعائه، قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لم يقل: يا ربي اشفني، يا ربي عافني، لا، يقول: يا ربي أنا فيني ضر وأنت رحيم، يعني فافعل يا ربي ما تقتضيه رحمتك. يعني غاية في الأدب والتأدب مع الله سبحانه وتعالى في يعني طلب هذا الدعاء. فهو عليه السلام صبر هذا الصبر العظيم. ولذلك دائما العلماء لما يذكرون أنواع الصبر، صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، ثلاث أنواع، يقول: الصبر على أقدار الله المؤلمة النموذج الأوضح والأكبر هو صبر أيوب عليه السلام، لأنه صبر صبرا يعني عظيما جدا. فلما دعا هذا الدعاء، قال الله تعالى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله اللي ماتوا، يعني جبنا له مثلهم، ومثلهم معه، يعني ضعف عدد أهله الذين كانوا معه، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وجاء في الصحيحين، أن جاء في البخاري أن الله تعالى صب على حجر أيوب جرادا من ذهب، يعني كمية من الذهب في حجره، فجعل يضعها في حجره، فيقول له الله تعالى: ألم أعطيك خيرا من ذلك؟ يعني ليش حريص؟ قال: بلى يا ربي، ولكني لا غنى لي عن رحمتك، يعني أرى أن هذه من رحمتك. فصب الله عليه الذهب صبا. وجاء في الحديث أيضا أن داود أدخلته زوجته إلى الخلاء، فلما دخل الخلاء دعا الله سبحانه وتعالى، فقال له الله تعالى: أركض برجلك، أركض برجلك، اضرب اضرب الأرض برجلك. فضرب الأرض برجله، قال الله تعالى: هذا مغتسل بارد وشراب. لما ضرب الأرض خرجت عين، فقال له الله تعالى: اشرب منها واغتسل منها، اشرب منها ليشفى ما في داخلك، واغتسل بها ليشفى ما في خارجك. وفعلا هذا اللي حصل، خرج إلى زوجته من الخلاء فلم تعرفه، قالت له: أرأيت عبد الله داود، عبد الله أيوب، فإنه قد كان أشبه الناس بك وهو في عافية. قال: أنا أيوب. فالله سبحانه وتعالى لما رأى صبر أيوب رد له عافيته، ورد له ماله، ورد له أهله، فابتلاءه سبحان الله عوضه الله تعالى بخير منه وأحسن، وهذا يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى. وكشفنا فاستجبنا له، وكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. يعني كل هؤلاء ليس أيوب فقط، كل هؤلاء من الصابرين، فقد ابتلوا عليهم السلام وصبروا. وإسماعيل هو ابن إبراهيم كما تعلمون، وهو أبو العرب ومن ذريته محمد صلى الله عليه وسلم. إدريس وذو الكفل هم من الأنبياء الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن ولم تذكر قصصهم، لكن ذكر الله تعالى عن إدريس أنه قال رفعناه مكانا عليا. طبعا إحنا عندنا الأنبياء في القرآن من ذكرت قصته واسمه، ومن ذكر قصته بدون ذكر اسمه، مثل يوشع ذكر قصته في بعد موسى لكن ما ذكر اسمه. وهناك من ذكر اسمه ولم يذكر قصته، مثل إسحاق وذو الكفل واليسع. وهناك من لم يذكر اسمه ولا قصته في القرآن لكن جاء في السنة، مثل شيث وغيره من الأنبياء. ونحن طبعا مأمورون بالإيمان بهم جملة، وما جاء فيهم من تفصيل وما به أيضا تفصيلا. وإسماعيل وإدريس وذو الكفل كل من الصابرين، نسأل الله تعالى يتم علينا وعليكم بالسعادة جميعا. يا أخونا يقول ادعونا بالسعادة. وأدخلناهم في رحمتنا، يعني هؤلاء بسبب صبرهم، إنهم من الصالحين. وذا النون، ذا النون، النون طبعا يا إخواني النون الحوت، النون هو الحوت. وذا ذا هذا بمعنى صاحب، ذا النون يعني صاحب الحوت، وصاحب الحوت هو يونس عليه السلام كما تعلمون. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا لقومه، وذلك أن يونس عليه السلام دعا قومه فأبوا عليه وردوه ولم يقبلوا منه، فخرج مغاضبا، خرج غاضبا منهم، وظن أن الله تعالى يعني سيمحقهم بعذاب. وأنبياء الله كما تعلمون لا يفعلون شيئا أبدا إلا بوحي، ما يفعل شيء إلا بوحي، ما يخرج إلا بوحي، ما يتزوج إلا بوحي، ولا فهم عليهم السلام كل ما يفعلونه بوحي. قل إنما أنذركم إيش بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي، فأفعاله وأقواله كلها بوحي. فالله تعالى عتب على يونس لأنه خرج من قومه قبل أن يأتيه الوحي بالإذن بذلك. وظنوني إذ ذهبوا مغاضبا، فظن أن لن نقدر عليه، لن نقدر عليه. هنا انتبه يا أخوان، نقدر هنا بمعنى مضيق وليس من القدرة، يعني مستحيل نبي الله يعتقد أن الله ما يقدر، ما يمكن. لكن التقدير يأتي مع التضييق، مثل قول الله تعالى فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه، قدر عليه رزقه يعني ضيق، ضيق عليه، فالتقدير التضييق. فهو ظن أن الله تعالى ما راح يضيق عليه، ما يعني ظن أنه لم يفعل خطأ، لكنه الخطأ وقع في أنه لم ينتظر أمر الله بالوحي. فالله سبحانه وتعالى لما رأى هذا من يونس عليه السلام ابتلاه ابتلاء عجيب، وهو أنه ركب السفينة وبدأت السفينة يعني تتلاطم في أمواج البحر حتى كادت أن تغرق. فقرر الناس أن ينقذوا بعضها بإلقاء بعض الآخر في البحر حتى يخف حمولة السفينة. ووقعت القرعة على يونس عليه السلام فألقى نفسه في البحر فساهم فكان من المدحضين، ألقى نفسه في البحر فالتقمه الحوت، لذلك سمي ذا النون يعني صاحب الحوت، فالتقمه الحوت يعني ما أكله، التقمه فقط ابتلع، فالتقمه الحوت وهو مليم. وجلس الحوت هذه فترة، وهذا من آيات الله يا أخوان، يعني الله سبحانه وتعالى أمر الحوت ألا يهشم له عظما ولا يأكل له لحما، فجلس في بطن الحوت لم يصبه شيء. الآن يا إخوان لو واحد يريد أن يأكل مثلا غدا مثلا وفيه لحم ورز وسلطة وروب ومزارش يعني مرق، هل ممكن، وهو بطنك يعني، هل ممكن تأمر بطنك أنه يأخر أكل الرز مثلا أو اللحم، أو تقول له مثلا الحين كل كذا وأخر شيء؟ لا يمكن، ما أحد يملك ذلك يعني. يعني إذا دخل الطعام فإنه كله يؤكل مرة. اللي حصل أن الحوت يأكل كل شيء ويهضم كل شيء في بطنه إلا يونس عليه السلام، فكان يونس محمي لا يأتيه شيء إطلاقا، وهذا آية من آيات الله معجزة. ثم يعني الله تعالى أنقذه بدعائه، يقول الله سبحانه وتعالى هنا: وذنوا يذهب غاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا ربي كنت ظالما ومخطئا فاغفر لي وتب علي. قال الله تعالى مباشرة: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي ذي النون ما دعا أحد بها في غم إلا كشف الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم وكذلك ننجي المؤمنين، يعني كما أننا أنجيناه كذلك ننجي كل مؤمن إذا فعل هذا ودعا الله سبحانه وتعالى. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا، لا تخليني لوحدي يا ربي، وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له أيضا. لاحظوا كلها يا أخواني، يمكن أربع مواضع هنا: فاستجبنا له، فاستجبنا له، للدلالة على أن هؤلاء الأنبياء لما وفوا بحق الله سبحانه وتعالى الله تعالى يستجيب له مباشرة. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم لماذا، لاحظوا الآن لماذا كان الله تعالى يستجيب لهم؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إذا دعوا إلى طاعة إذا كذا كانوا مباشرة من أهل السعي في الخيرات والمبادرة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا وطمعا بما عند الله، ورهبا خوفا، وكانوا لنا خاشعين يعني متضرعين خائفين. من فوائد الآيات أن الصلاح سبب للرحمة، لقوله تعالى: ادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. الالتجاء إلى الله وسيلة لكشف الكروب كما فعل يونس عليه السلام. طلب الولد، فضل طلب الولد ليبقى بعد الإنسان إذا مات. الإقرار بالذنب والشعور بالاضطرار لله وشكو الحال، وطاعة الله في الرخاء، والشدة من أسباب إيجاد الدعاء وكشف الضر في الشدة. بهذا كنت انتهينا من ورد اليوم في التفسير، وإن شاء الله غدا نكمل تفسير هذه السورة المباركة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، ونسأل الله تعالى أن يعظم أجرنا وأجركم يا إخواني الكرام بوفاة الأمير ووفاة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، يعني وفاة العالم والحاكم من المصائب حقيقة. نسأل الله تعالى أن يخلف الكويت وأهلها خيرا، وأن يجعل الخير في البقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.